كلمة عن المولد، الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة الاحتفال تدور على الحشد والجمع، تقول احتفل القوم إذا احتشدوا واجتمعوا. فالاحتفال بالمولد معناها الدعوة لاجتماع الناس من أجل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو أمر من الدين عندهم يتقرب به إلى الله عز وجل. وباب القربات والعبادات باب توقيفي، لا يجوز الإحداث فيه إلا بدليل. ولذلك لما كان الاحتفال بالمولد النبوي ليس عليه دليل كان بدعة وضلالة. ومما يوضح ذلك أنك لو سألت المحتفل لما تحتفل لقال تعظيما ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني السبب والدافع لهذا الاحتفال تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته. معنى الكلام ده متى ما وجد هذا السبب وجد الاحتفال، صح؟ إلا إذا كان هنالك مانع. طيب هذا السبب وهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه أمر الله تعالى بها الصحابة لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، هذا أمر للصحابة. الصحابة امتثلوا هذه الآية فعزروا النبي صلى الله عليه وسلم ووقروه، وشهد الله تعالى لهم بذلك وقبل منهم وسماهم السابقون الأول. إذن الداعي لهذا الاحتفال كان موجودا بصورة أقوى وأقوى عند الصحابة مما هو عند المحتفلين، يعني كل ما كان الداعي أقوى كان الفعل أقوى. طيب هل احتفل الصحابة رضي الله عنهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في زر بندر يقول احتفلوا أصلا، الموافق والمخالف. طيب كان في مانع من الاحتفال؟ ما كان في مانع من الاحتفال، ولذلك هم تركوا الاحتفال، تركوا الاحتفال. هذا الترك عنده ثلاث احتمالات، إما سهوا يعني نسوا، أو جهلا ما عارفين يحتفل بالمولد وما عارفين أن المحبة تستلزم الاحتفال، أو عمدا. طبعا ما بنقدر نقول، هو ما بيقدر يقول تركوا سهوا أو جهلا. طيب بقي الترك عمدا. طيب الترك عمدا ده إما أن يكونوا مأجورين فيه أو آثمين، احتمال ثالث ما في احتمال، يا آثمين يا مأجورين. لو قال الصحابة آثمين على الترك هذا رافضي، لو قال مأجورين بطل الاحتفال بمولد النبي. ثم إن الصحابة تركوا وأنت فعلت، فأيهما أحب إلى الله، ترك الصحابة للاحتفال أم فعلك أنت؟ الصحابة للمحتفل وإنت فعلته، أيهما أفضل عند الله، ترك الصحابة أم احتفالك؟ لو قال والله الصحابة تركوا صح ما احتفلوا، لكن ده ما معناه إنه الأمر ده ما من الدين، لا، هذا الكلام طعن في الصحابة، لأنه لو كان من الدين كان عملوه. أي فعل مقدور عليه وداعيه موجود وما عمل الناس اتركوا دليا يكونوا آثمين ومذمومين عند الله. عشان كده الله تعالى عاتب من لم يخرج إلى الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا قادرين وما في مانع، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. الله عز وجل عاقبهم على الترك، ليه عاقبهم على الترك؟ لأنهم قادرين يعملوا ما عمل. في ناس تاني ربنا عذرهم على الترك لأنه كان في مانع، ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، ليه المعذورين؟ لأنه في مانع. طيب وين المانع من الصحابة إنه يحتفلوا؟ إذا افترضنا أن المانع ده كان في زمان أبو بكر هل نفسه كان في زمن عمر؟ لا. لو افترضنا كان في زمن عمر، هل كان في زمن عثمان؟ لا. الخلافة الراشدة 30 عاما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة. يبقى ربيع الأول ده مرة كم مرة في 30 سنة؟ 30 مرة. طيب ما يعقل إنه صحابة اجتمع عندهم أعظم المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأعظم التوقير. يا أخي إذا كان الصحابي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني وصححه الألباني رحمه الله، قال يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي وأهلي، وإني لأكون بين أهلي فأذكرك فما أصبر حتى آتي وأنظر إليك، وإنك إذا دخلت الجنة كنت في الدرجات العلى فأخشى أن لا أراك. في محبة أكثر من كذا؟ قال لنا أنت أحب إلي من أهلي وولدي، وأنا كنت قاعد وسط أهلي أتذكرك ما أصبر إلا أقوم أشوفك حتى أرتاح، وإذا أنت دخلت الجنة أخشى أن لا أراك. فأنزل الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال أنس رضي الله عنه ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله، ما في ذل أحب لهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يقومون له لعلمهم أنه يكره ذلك كما روى الترمذي. يعني الآن محبة المولدين للصوفية تخليه يقع عليه في الواطة ويدردق ليه وعصر ليه في كرعيه وشليني علاته وممكن يجي ناطي فيه من شدة المحبة. الصحابة اللي بيجي النبي صلى الله عليه وسلم قاعدين ما بيقوموا ليه، ده بيبطل قاعدة الجفر الباطلة أن الأدب مقدم على الدليل. الصوفية عندهم قاعدة باطلة يقول لك الأدب مقدم على الدليل، يعني قلت يا رسول الله أغثني ده أدب واحترام وتوقير، ما تجيب لي دليل لأنه الأدب مقدم. هنا الصحابة شغالين حتى في المحبة بالدليل، قالوا لعلمهم أنه يكره ذلك. ولذلك الاحتفال بالمولد النبوي سنة تركية، سنة تركية، يعني من السنة ترك الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. السنة التركية دي شنو؟ حاجة من الدين الصحابة قادرين يعملوها وما في مانع ما عملوها، زي تركهم للأذان في العيدين وللجنازة وقراءة البسملة في أول براءة، اسمها سنة تركية. عشان كده الإمام مالك رحمه الله في الموطأ لما ذكر الأذان للعيدين قال ولم أزل أسمع أهل العلم ببلدنا أنه ليس للعيدين آذان ولا إقامة منذ زمان النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا. مالك قال من زمان النبي صلى الله عليه وسلم لغاية الليلة الناس تركوا الآذان والإقامة للعيدين، ما في ذول عملها، دي سنة تركية وكانوا قادرين يعملوها. الإمام مالك قال شنو؟ قال وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. سنة شنو؟ التركية. كلام مالك ده ممكن نشيل الأذان والإقامة ونحط بدل الاحتفال. يقول لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أن جاء العبيديين الفاطميين تركوا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها. يا أخي الأمة 350 سنة بتعرف احتفال، 350 سنة الأمة ما بتعرف حاجة اسمها الاحتفال بمولد النبي، لا يوم واحد عملوا شعر ولا خيمة ولا ميدان ولا رقص ولا صفوا. الأمة دي فيها الصحابة والتابعين وتابع التابعين والخلفاء العادلين كهارون الرشيد وعمر بن عبد العزيز والخليفة القادر بالله، فيها الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وابن عيينة والأوزاعي والفضيل بن عياض وغيرهم. أفضل الأمة ما كان عندهم احتفال بمولد النبي. فأول دولة تركت الاحتفال بالمولد النبوي الخلافة الراشدة، وأول دولة احتفلت بالمولد النبوي الخلافة الفاسدة خلافة العبيديين الزنادقة الملحدين الذين أجمع أهل التاريخ والنسب على أنهم ليسوا من أهل البيت، وأن دينهم إظهار الرفض واعتقاد الإلحاد المحض، كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية وابن الأثير وغيرهم من مؤرخي الإسلام. فالمسلم يكون مع الأمة قبل الخلفاء العبيديين، ما يكون بعد الخلفاء العبيديين، لأنه ديك فترة النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بالخيرية، فترة العبيديين شهد لها بشنو؟ قال ثم يفشو الكذب. والله تعالى أعلم. تفضل. الناس كلهم قاعدين هم يحبوا النبي. نعم. يرسل يحجر على ذلك هنا الطريقة من هذا كلام ابن تيمية رحمه الله. كلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم قال: وقد يؤجرون على محبته ابن صلى الله عليه وسلم، لكن لا يؤجرون على البدع. وهذا كلام ابن تيمية، وإن تعقبوا محمد حامد الفقي رحمه الله، ولكنه صحيح، لأن الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل. فأنت إذا قمت إلى الصلاة هذا دليل على محبتك للصلاة، صحيح؟ لكن لو صليت صلاة خلاف السنة هذه لا تقبل، لكن محبتك لأصل الصلاة تؤجر عليها. فكلام ابن تيمية صحيح، لأنه محبة النبي صلى الله عليه وسلم قلبية، لكن ما ظهر عليهم من التعبير عن المحبة بالاحتفال هذا بدعة لا يؤجرون عليها، والله أعلم.